حكم وظيفة في شركة تعطي قروضا بالربا، إذا كان هذا تخصصها فقط لا يجوز لك العمل فيها. وجزاك الله خير يا هاني.